إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار أما بعد فنواصل معكم معاشر المؤمنين الحديث عن عدو الله المبين إبليس اللعين نضع أيدينا على أهم مصايده ومزالقه ونبين ونذكر لأنفسنا ونذكر أنفسنا بأعظم مزالقه ومداخله التي ينصبها للعباد في كل حين في حلهم وترحالهم في يقظتهم ومنامهم لا يفتر له عزم ولا يكل له سعي يجري من ابن آدم مجرى الدم ومن شرك الشيطان وأنواع أذيته لبني الإنسان أنه يتسلط على العباد في حال منامهم وسباتهم بأنواع من الأذية والتخويف والإفزاع والتحزين. وسوف نلخص الحديث في هذه الخطبة في محاور ثلاث. أما المحور الأول ففيه بيان لحقيقة الرؤى والأحلام، وأما المحور الثاني ففيه بيان لحقيقة الرؤى الشيطانية، وأما المحور الثالث ففيه بيان لبعض الأخطاء التي يقع فيها فئام من الناس في تعاملهم مع الرؤى والأحلام. فأقول وبالله أستعين، أما حقيقة الرؤى والأحلام فقد أوضحها وبين كنهها الباري جل وعلا في محكم التنزيل، وزادها النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا وبيانا. يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال أهل العلم: الأنفس حين المنام على ثلاثة أقسام، فنفس تكون مع الإنسان يتردد بها نفسه وتستقيم بها حياته، ونفس يقبضها الله عز وجل ويمسكها إليه وهي التي يتوفاها الله جل وعلا، ونفس ثالثة تجول في ملكوت الله منفصلة عن البدن. فهذه الأنفس الثلاث كلها قريبة من البدن تعود إليه في لمح البصر. وإن النوع الثالث من هذه الأنفس وهي الأنفس التي تتجول في ملكوت الله، فبها وبتجوالها تحدث المنامات والأحلام. فإذا نفثها ملك كانت بشرى من الله عز وجل وكانت رؤيا حق، فيضرب لها الأمثال إما بالألفاظ أو بالأشكال أو بالذوات أو بالقصص أو نحوها، وهي بشائر من الله جل وعلا. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأما القسم الثاني فهي التي يخالطها الشيطان ويتلاعب بها تلاعبا، فيريها ما يفزعها أو ما يخيفها ويقلقها وهذه المنامات الشيطانية. وقد روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد الشيطان إلى أحدكم في منامه فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس بها. وأما النوع الثالث فهي التي تتأثر باتصالها بالبدن وتكون عادة بعد شبع أو قلق، فإذا شبع الإنسان أو نام قلقا مضطربا فإنه يرى في منامه ما شغل باله أو ما تأثر به جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأقسام الثلاث في أحاديثه الصحاح، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله. أما المحور الثاني معاشر المؤمنين ففيه بيان لحقيقة الرؤى الشيطانية، فإن الرؤى كما بينا قد تكون تخويف وتحزين وتلاعب وتسلط من الشياطين، ولها من الصفات ست صفات ذكرها أهل العلم متناثرة في مصنفاتهم، وأكدتها أحاديث صحاح لا غبار في صحتها. أما الصفة الأولى فالمقصود بها إحزان الإنسان وإنزال الكآبة عليه، فقد يرى الإنسان في منامه ما يجعله مستيقظا، أو إذا استيقظ تجده كئيبا حزينا مهموما مضطربا، كأن يرى موت الأهل أو خراب الديار أو خسارة التجارة أو تطليق الزوجة أو ذهاب الأموال أو غير ذلك مما يدخل الحزن والكآبة. ومن ذلك أن يرى الإنسان أنه قد أصيب بمرض خطير، أو أن يرى بعضا ممن مات من أهله وقرابته في حالة سيئة فيظن أن لها تفسيرا وهي من تلاعب الشيطان وإحزانه، يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي ذكرناه آنفا: ورؤيا تحزين من الشيطان. وأما الصفة الثانية فهي التخويف والإفزاع، كأن يرى الإنسان شيئا في منامه فيقوم خائفا مرعوبا مضطربا، لأنه رأى بعض الشياطين أو رأى صور الجان أو رأى القتل والتعذيب والسقوط وغير ذلك مما يجعله في اضطراب وفزع وخوف، وبعضهم يسميها الكوابيس. وقد دل عليها أيضا ما ذكرناه آنفا من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، وذكر تخويف من الشيطان. وفي الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا حسنة فإنما هي من الله جل وعلا، فليحمد الله عليها، ولا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره ومما يحزنه ويخيفه فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدثن بها أحدا فإنها لن تضره. وأما الصفة الرابعة فإنها ما يراه الإنسان مما يكره، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا السوء من الشيطان، أي ما يسوء الإنسان ويكرهه من كل شيء. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى ما يكره فإنما هي من الشيطان، فلا يحدثن بها أحدا فإنها لن تضره. وأما الصفة الرابعة فهي العبث والتلاعب، فإن الشيطان يعمد للإنسان في منامه فيريه ما يتلاعب به ويعبث به، كأن يرى بعض الأشكال الغريبة أو تحول في الأجسام أو نحو ذلك، فإنها من تلاعب الشياطين. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وابن ماجة في سننه، وأحمد في مسنده بروايات مختلفة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، لقد رأيت البارحة فيما يرى النائم أن عنقي ضربت وأن رأسي سقط وأنا أتبعه حتى أخذته وأعدته إلى مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتلاعب به في منامه، فإذا رأيتم ذلك أو إذا رأيت ذلك فلا تحدثن بها أحدا. وأما الصفة الخامسة فإنها التفريق بين المتحابين وبين المسلمين والمسلمات والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات من ذوي الصلات والقرابات. فإن الشيطان قد يعمد إلى أحدنا في منامه فيرى أخاه المستقيم الصالح على هيئة سيئة، كأن يراه يريد أن يقتله أو يريد أن يخونه ويسرقه، أو أن يرى زوجته الصالحة في هيئة سيئة كأن يراها تريد أن تخونه أو أن تسرقه. إنما ذلك من الشيطان، يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وأما الصفة السادسة أن يرى الإنسان في منامه بعض الأمور التي تشجعه على المعاصي والمنكرات، كأن يرى بعض صور المنكرات من عري وفسوق ومجون وشرب للخمور حتى يتعلق قلبه بها. وإنما ذلك من الشيطان، لأنه أقسم على الله جل وعلا: ليضلن عباد الله عز وجل في حال يقظتهم ومنامهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد معاشر المؤمنين، أما المحور الثالث ففيه بيان لبعض الأخطاء التي يقع فيها فئام من الناس في التعامل مع الرؤى والأحلام. فإن الرؤى والأحلام غيب من الغيوب، التي حجب الله عز وجل علمه عن الإنسان واستأثر بعلمه. وإن الرؤى والأحلام لا تعدو أن تكون بشائر أو أن تكون نذارة للإنسان، ولكن بعض الناس قد تجاوز بها الحدود، فمن بين هذه الأخطاء الفرار من الواقع واللجوء إلى الأحلام والرؤى من أجل تحقيق ما يريده الإنسان. فإن بعض الناس إذا صادم واقعا أليما ومرا يريد أن يفر من هذا الواقع ويتكل على الرؤى والأحلام، يريد أن يرى شيئا يخرجه مما هو فيه ويركن إلى الدعة وإلى الكسل وإلى البطالة دون أن يبذل الأسباب. فإن الله لم يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه سنة كونية. فمن أراد الولد عليه أن يعمل ويتزوج، ومن أراد العلم فعليه أن يتعلم. فربط الله عز وجل الأشياء بمسبباتها ربطا كونيا. ومن هذه الأخطاء أيضا معاشر المؤمنين تنزيل الرؤى والأحلام منزلة الأدلة من الأحكام، فإن الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها حكم البتة، ولكن بعض الناس من أهل الأهواء والبدع حرموا الحلال وأحلوا الحرام وأقاموا البدعة مكان السنة بسبب الرؤى والأحلام. فيرى بعض مشايخهم رؤى شيطانية ينسخ بها ما تنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخوا الصلوات ونسخوا كثيرا من الأحكام كما فعله بعض الطوائف. ومن ذلك ما فعلته بعض طوائف الصوفية حينما جعلوا المنامات منزلة منزلة الآيات ومنزلة الأحاديث، فنسخوا بها الحلال ونسخوا بها الحرام. ومن ذلك تلك البدعة الشعواء النكراء التي استشرت في هذا الزمن وبدأت تضرب بجذورها في هذا المجتمع. أعني بذلك بدعة الأحمدية والقديانية، فهذا دعيهم محمد مرزا غلام القدياني أقام مذهبا باطلا كفريا بسبب رؤيا رآها يزعم فيها أنه قد أوحي إليه. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: ورؤيا غير الأنبياء لا يستفاد منها حكم شرعا، وإنما تعرض على ما في أيدينا من الأحكام، فما وافقته أخذنا به وما خالفته اطرحناه، أما أن يستفاد منها الأحكام فلا. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. ومن الأخطاء معاشر المؤمنين أن بعض الناس يغلو في المنامات والأحلام غلوا عظيما، فينسب إليها الخير وينسب إليها الشر ويعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وهذه ذريعة للشرك والكفر والعياذ بالله. فإن بعض الناس إذا أصابه خير تذكر تلك الرؤيا، وإذا اندفع عنه شر تذكر تلك الرؤيا، فينسب كل خير أو شر إلى الرؤى والأحلام ناسفا مشيئة الله جل وعلا، وهذا من غوائل الكفر وضروبه. وأما الخطأ الرابع ونختم به هذه الخطبة، فبعض الناس ينزل الرؤى والأحلام منزلة الاستخارة، أو يربط الاستخارة بالأحلام والرؤى. فإذا استخار الله عز وجل في شأن من شؤونه جلس ينتظر ويترقب هل يرى رؤيا تبين له أي السبيلين يأخذ، وهذا خطأ فادح، لأن الاستخارة معناه طلب الخيرة من الله جل وعلا، فما تيسر لك وتهيأت أسبابه فذلك هو الخير، وما صرف عنك فذلك هو الشر الذي صرفه الله عز وجل عنك. أما أن ترى رؤيا أو غير ذلك من الخزعبلات فلا أثر لها في الاستخارة أو في غيرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يسلك بنا سبيل المؤمنين من الأنبياء والأتقياء في كل حين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.